كلمات الشاعر تركي بن سعدي، أداء المنشد فارس بن سعدي. يا مرحبا عند الرجال الحلاحين على الشحب وانبهارات الدلالين، يا مرحبا عند الرجال الحلاحين على الشحم وانبهارات الدلالين، على الفعول مكرمين الرياجيل تاريخهم معروف فوال وتالي، كساب ثالنده ذباحة الحين مصر وجنها الذهب والريالين، يا مرحبا عند الرجال الحلاحين على الشحم وانبهارات الدلالين، بني سفرس الرجال المشاكيل عيال شيخ سيرت لا تزالي، منهاجهم واحد ولا فيه تبديل على دروب المرجلة والرجال، يا مرحبا عند الرجال الحلاحين على الشحم وانبهارات الدلالين، من زالهم في قمة الجهد وسير ولا يكسبون الا العلوم الجزالي، من روس قوم تتعب الجيش والخيل ربعي بني مرزوق والراس عالي، ابخر بهم واقول جزل المواويل في مدح ربعي كاسبين المعالي، طيب وكرم وامجاد جيل بعد جيل يسمع صداها في جنوب وشمالي، يوم انها بالسيف والحط والشيل سيوف عز يحتمون التوالي، واليوم في نعمة ومان ومحاصيل في ظل حكم البلاد الغوالي، نفدا وطن والخواطر مباهيل ونصادم اصحاب الفتن والضلالي، يا مرحبا عند الرجال الحلاحين على الشحم وانبهارات الدلالي، اهل الفعول مكرمين الرياجيل تاريخهم معروف فوال وتالي، كساب ثالنده ذباحة الحيل مصر وجنها الذهب والريالي، يا مرحبا عند الرجال الحلاحين على الشحم وانبهارات الدلالي، بني سفرس الرجال المشاكيل عيال شيخ سيرت لا تزالي، منهاجهم واحد ولا فيه تبديل على دروب المرجلة والرجالي، يا مرحبا عند الرجال الحلاحين على الشحم وانبهارات الدلالي، من زالهم في قمة الجهد وسير ولا يكسبون الا العلوم الجزالي، من روس قوم تتعب الجيش والخيل ربعي بني مرزوق والراس عالي، ابخر بهم واقول جزل المواويل في مدح ربعي كاسبين المعالي، طيب وكرم وامجاد جيل بعد جيل يسمع صداها في جنوب وشمالي، يوم انها بالسيف والحط والشيل سيوف عز يحتمون التوالي، واليوم في نعمة ومان ومحاصيل في ظل حكم البلاد الغوالي، نفدا وطن والخواطر مباهيل ونصادم اصحاب الفتن والضلالي، ونصادم اصحاب الفتن